إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا هو المجلس 48 في كتاب الشريعة للإمام الأجر رحمه الله تعالى، والمتوفى 360 من الهجرة. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين: كتاب الإيمان والتصديق بأن الله عز وجل كلم موسى عليه السلام. هذه هي إحدى المسائل الثلاث العظيمة الشريفة لأهل السنة والجماعة، وهي مسألة كلام الله تبارك وتعالى. المسائل الثلاث الشريفة: العلو والكلام والرؤية. سبق الكلام على الرؤية وعلى مسألة العلو، الآن هذه المسألة الثالثة من ثلاث المسائل الشريفة لأهل السنة والجماعة، وهي كلام الله تبارك وتعالى. وقد استوفى الكلام عليها أئمة أهل السنة والجماعة، ومنهم الحافظ، ومنهم الشيخ الحكمي رحمه الله تعالى، فقد توسع جدا في ذكر هذه المسألة. فنلخص شيئا مما ذكره رحمه الله تعالى، فنقول: اعلم أن أدلة صفة الكلام لله عز وجل غير محصورة. إذا كان العلماء قالوا في القرآن 1000 دليل على علو الله تعالى، تقول: وأما مسألة الكلام فالأدلة عليها غير محصورة من الكتاب والسنة، وهي متنوعة الدلالات. وهذه الأدلة دلت على أن الله تعالى لم يزل متكلما، فوصف الله تبارك وتعالى بالكلام هذه صفة ذاتية، فلم يزل سبحانه وتعالى متكلما بمشيئته وإرادته، فصفة الكلام صفة ذاتية فعلية، صفة ذاتية باعتبار أصل الكلام، وصفة فعلية باعتبار آحاد الكلام. فكلام الله عز وجل باعتبار أصله صفة ذاتية، وأما كلام الله عز وجل بالقرآن هذه آحاد الكلام، القرآن، التوراة، الإنجيل، فهذه صفة فعلية، لأن الله تبارك وتعالى تكلم بالقرآن عندما شاء. والصفة إذا تعلقت بالمشيئة فهي صفة فعلية، وأما أصل الكلام أصل هذه الصفة فهي صفة ذاتية، فلم يزل سبحانه وتعالى متكلما بمشيئته وإرادته، يتكلم بما شاء كيف شاء متى شاء بكلام حقيقة، كلام حقيقي ليس كما قال المخالفون كلام النفسي. الكلام النفسي لا يسمع، الكلام النفسي لا يسمع، أنت في صدرك كلام أنت أدرى به ولكنك ما تكلمت به، فالكلام النفسي لا يسمع. وأما الله تبارك وتعالى فتكلم بكلام حقيقة سمع منه جل وعلا، سمعه جبريل وسمعه موسى عليه السلام وسمعه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ليلة الإسراء، وسمعه آدم لما كلمه، وهكذا بكلام حقيقة يسمعه من يشاء من خلقه، وأن كلامه قول حقيقة كما أخبر، وعلى ما يليق بعظمته. كيفية الكلام لا نعلمها، وهي كيفية تليق بعظمة الله تبارك وتعالى، وهو صفة من صفات، وهو صفة من لوازم ذاته، والصفة تابعة للموصوف. الذي يجادلك في كيف قل له الصفة تابعة للموصوف، فهل أنت تعرف كيف ذاته؟ يقول لك لا، تقول له وكذلك لا تعرف كيف صفته، لأن الصفة تابعة للموصوف، فكما لا نعرف كيفية الموصوف فكذلك لا نعرف كيفية الصفة. والصفات الإلهية قائمة بالله سبحانه، الصفة تقوم بالموصوف، الصفة تقوم بالموصوف، صفة الكلام صفة قائمة بالله عز وجل. وإذا كانت قائمة بالله عز وجل فهي أزلية بأزليته وباقية ببقائه، أزلية بأزليته هو الأول وباقية ببقائه هو الآخر، فالصفة تتبع الموصوف. لم يزل ولا يزال متصفا بها، لم تتجدد له صفة لم يكن متصفا بها، وهكذا القاعدة في الصفات أن صفات الله تبارك وتعالى تابعة للموصوف، أزلية بأزلية الله وباقية ببقاء الله، هو الأول والآخر بذاته وصفاته، هو الأول بذاته وصفاته، وهو الآخر بذاته وصفاته، فلا تتجدد له صفة لم يكن متصفا بها، ولا تنفذ صفة كان متصفا بها. النقطة الثانية، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف، بل حروفه ومعانيه عين كلام الله تعالى. ولا نقول كما قال المخالفون، والمخالفون في هذه المسألة الشريفة ثمان فرق مخالفون لأهل السنة والجماعة في هذه المسألة العظيمة. الفرقة الأولى الذين يقولون القرآن حكاية عن كلام الله، يقولون حكاية عن كلام الله. نقول القرآن حروفه ومعانيه كلام الله. عندما يقولون حكاية فكأن المعنى كلام الله والحروف ليست لله، كأنهم يقولون هذا، يقولون حكاية. ولذلك ينبغي أن نجتنب هذه اللفظة المشهورة عندما نقول وقد حكى الله في كتابه، تجنب هذا، تقول وقد قال الله في كتابه، لا تقل حكى، حتى لا تكون مشابها لهؤلاء الطائفة الأولى الذين يقولون هو حكاية عن كلام الله. وهذه الطائفة هم الكلابية، الكلابية يقولون حكاية عن كلام الله. الطائفة الثانية يقولون عبارة عن كلام الله، عبارة، القرآن عبارة عن كلام الله. وينبغي أيضا أن نتجنب أن نقول وقد عبر الله عن ذلك في كتابه، تجنب هذا وهذا. وهذه الطائفة هم الأشاعرة، يقولون عبارة عن كلام الله. ولذلك يقولون الكلام كلام نفسي، كلام النفس قائم بنفس الله عز وجل. وأما هذه الأصوات التي نسمعها، أو نقول الكلام الذي نسمعه، يقولون ليس كلام الله عز وجل، فكأنهم يقولون بأن المعنى هو كلام الله. هذا شيء خطير جدا. ولذلك نحن ذكرنا ليس كلام الله الحروف دون المعاني، ولا المعاني دون الحروف، بل المعاني والحروف عين كلام الله تعالى. فتخالف بذلك الكلابية وتخالف الأشاعرة. طائفة أخرى قالوا أنشأه الله في اللوح المحفوظ وأخذه جبريل من اللوح ونزل به على الرسول، حمك الله. قالوا أنشأه الله في اللوح المحفوظ، يعني مكتوب في اللوح المحفوظ، وجبريل أخذه من اللوح المحفوظ ونزل به على النبي صلى الله عليه وسلم. إيش مؤدى هذا القول؟ مؤدى هذا القول أن جبريل ما سمع كلام الله عز وجل، لم يسمع، يعني الله عز وجل ما تكلم. فهذه طائفة ثالثة. وللأسف الذين يكتبون الإجازات إجازة بقراءة القرآن، ربما يخطئون في هذا، فيقولون كذا كذا الإسناد عن رسول الله عن جبريل، وجبريل ما يقولون عن الله عز وجل، يقولون وأخذه جبريل من اللوح، من اللوح المحفوظ. فهذا خطأ، هذا يوافق قول هذه الطائفة. وللسيوطي رسالة في هذا، يعني في قول الطائفة الثالثة هذه، وقد رد عليها الشيخ محمد ابن إبراهيم رحمه الله، رد عليها الشيخ محمد ابن إبراهيم رحمه الله. الطائفة الرابعة هم الجهمية والمعتزلة الذين يقولون القرآن مخلوق. فإن قيل لهم قد أضافه الله عز وجل إلى نفسه، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فالله عز وجل أضافه إلى نفسه، قالوا هذه إضافة تشريف، كما يقال بيت الله وناقة الله. فنقول لهم يا جهلة، أنتم لا تفرقون بين إضافة الأعيان وإضافة الصفات. بيت الله هذه عين ولا صفة؟ عين. ناقة الله عين. فإضافة الأعيان إلى الله تعالى إضافة تشريف، وأما إضافة الصفات، الصفة لا تقوم إلا بموصوف. الكلام ما تقدر تمسك شيء في إيدك وتقول هذا الكلام، كما أنك تمسك بناقة الله وببيت الله، فهذه صفات ليست أعيان. والصفة إذا أضيفت إلى الموصوف فإنما تكون صفة له قائمة به. الطائفة الخامسة هم الكرامية، قالوا متكلم معناه قادر على الكلام. سبحان الله، كلهم يلتقون في شيء واحد، أن الله عز وجل لم يسمع منه كلامه، وذلك لما قام في قلوبهم من القياس. ورحم الله أبا يوسف لما قرر نفي القياس في صفات الله عز وجل كما في عقيدة الأصبهاني، نعم، فقرر نفي القياس في صفات الله عز وجل، فهم قاسوا أولا، قاسوا الخالق على المخلوق، فلما قالوا إذا أثبتنا الكلام نحن لا نعقل كلاما إلا مثل كلام الإيش؟ المخلوق، والمخلوق يتكلم بإيش؟ بلسان وشفتين وأسنان، فهذا مقتضى أن يوصف الله تبارك وتعالى بهذه الأمور. نعم، ذكر ذلك في كتاب الحجة في بيان المحج أبو يوسف رحمه الله. فنقول لهم أثبتوا الصفة ولا تثبتوا الكيفية، فإن الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، والصفة تضاف إلى الموصوف وتليق به، فكما أنك لا تعرف كيفية الذات فكذلك لا تعرف كيفية الصفات. فهؤلاء الكرامية قالوا قادر على الكلام، لم يثبتوا الكلام، قالوا قادر على الكلام. فعندما أنت تقول إنسان هذا قادر على الكلام ولكنه لا يتكلم، هذا ذم له، لماذا لا يتكلم؟ السادسة الفلاسفة ومن معهم من الباطنية من الحلولية والاتحادية وغيرهم، فماذا قالوا؟ يلبسون على الناس ويقولون هو كلام الله، ولكنهم يعنون به ماذا؟ أنه فاض على نفس النبي من العقل الفعال. قالوا هذا فيض فاض على نفس النبي من العقل الفعال. إيش العقل الفعال؟ العقل الفعال عندهم إما جبريل وإما فلك من الأفلاك. قالوا هذا فيض فاض على نفس النبي، وهم يقولون أنه بالرياضة، يعني بالرياضة رياضة النفس عندهم، يصل الإنسان إلى أن يسمع كلام الله كما سمعه موسى، كما سمعه موسى. طيب أنتم الآن ما تثبتون كلام الله عز وجل، سبحان الله، يعني المبتدع تائه ما يدري ما يخرج من رأسه. هكذا يقولون، يقولون بالرياضة يوصل إلى سماع ما سمعه موسى. الطائفة السابعة هم الواقفة، الواقفة الذين يقولون لا نقول مخلوق ولا نقول غير مخلوق، يقولون القرآن كلام الله، نقول لا بد أن تقول غير مخلوق، لأنه كما مر علينا الفلاسفة والباطنية يقولون كلام الله، فما الذي يمنعك أن تقول غير مخلوق؟ فهؤلاء الذي يحسن الكلام منهم فهو جهمي، الذي يعرف ما يقول إذا كان يحسن الكلام فهو جهمي. فالواقفة الذي يحسن الكلام منهم فهو جهمي، والذي لا يحسن الكلام يعرف، فإن تاب وآمن، وانظر كيف التعبير، فإن تاب وآمن، فإن تاب وآمن، وإلا فهو شر من الجهمية. الواقفة شر من الجهمية، لأنهم يلبسون على الناس، يقول القرآن كلام الله والناس ينخدعون بهم، لكن الجهمية يقولون القرآن مخلوق، فالناس يعرفون ضلالهم. فالواقفة شر من الجهمية. الطائفة الثامنة هم اللفظية، اللفظية الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق، يقولون لفظي بالقرآن مخلوق. من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال إنه غير مخلوق فهو مبتدع. من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال إنه غير مخلوق فهو مبتدع. وذلك أن اللفظ مصدر يدل على فعل العبد ويدل على الملفوظ. أنت عندما تقول لفظي، لفظي يعني تلفظي، وقد يدل على الملفوظ، لأن المصدر لفظ، هذا مصدر، المصدر قد يدل على فعل العبد يعني تلفظي، وقد يدل على الملفوظ، وقد يدل على الملفوظ، فصار هذا لفظا مجملا. واللفظ المجمل لا يطلق القول به إلا بعد الاستفصال، اللفظ المجمل لا يطلق القول به إلا بعد الاستفصال. فصار اللفظية يتخذون من ذلك وسيلة إلى القول بخلق القرآن، فيقولون لفظي بالقرآن، وقد يعنون الإيش، قد يعنون الإيش، الملفوظ، لفظي بالقرآن، قد يعنون الملفوظ يعني المقروء المسموع، فيقولون لفظي بالقرآن مخلوق. فمن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. لماذا؟ لأن اللفظ قد يعني التلفظ وقد يعني ليش الملفوظ، فإذا كان التلفظ، التلفظ يعني حركات العبد، هل يقول حركات العبد غير مخلوقة؟ العبد وحركاته مخلوق. فمن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. هذا كلام الإمام أحمد رحمه الله. وبين أن الوقف واللفظ من فروع التجهم، اللفظية والوقفية من فروع ليش؟ من فروع التجهم، وهذا أخطر من التجهم الصريح، لأن التجهم الصريح واضح، واضح معروف، وأما اللفظية والوقفية هذا من فروع، من فروع التجهم. الذي يقول لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، هؤلاء نسميهم اللفظية النفاه. لماذا؟ لأنهم ينفون أن القرآن كلام الله عز وجل فيقولون مخلوق. والذين يقولون لفظي بالقرآن غير مخلوق نقول هؤلاء هم اللفظية المثبتة، اللفظية المثبتة الذين يجعلون ألفاظ العباد وأصوات العباد غير مخلوقة، فيقولون إن التلاوة التي هي فعل العبد وصوته غير مخلوقة. فالأولون هم اللفظية ليش؟ النفاه. والآخرون هم اللفظية ليش؟ المثبتة. فلا بد من التفرقة بين كلام الرب وبين ايش؟ وبين فعل العبد. لا بد من التفرقة بين كلام الرب وبين فعل ايش؟ فعل العبد. فالصوت والألحان صوت ليش؟ صوت القارئ، لكنما المتلو قول الباري. ويبين شيخ الإسلام رحمه الله أن الاضطراب في هذه المسألة أن العباد يتكلمون بكلام الله عز وجل، هذا هو أصل الاضطراب. فكأن هؤلاء المخالفين يتصورون أن كلام الله عز وجل لا يتكلم به إيش؟ لا يتكلم به أحد. فهذا هو الذي أوقعهم فيما، فيما هم فيه. الكلام إنما يضاف إلى من قاله وابتدأه، ولا يخرجه عن كلام الله تبلغ من بلغ. جبريل لما بلغ نبينا صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم لما بلغنا هذا التبليغ وهذا النقل، لا يخرجه عن كلام الله عز وجل. ولذا كان من اعتقاد السلف في القرآن أن القرآن كلام الله كيفما تصرف. ايش يعني كيفما تصرف؟ يعني إذا قرأه القارئ أو كتبه الكاتب أو حفظه الحافظ، مهما تصرف فهو كلام الله تبارك وتعالى. أملينا عليكم قبل ذلك مجمل اعتقاد السلف في القرآن، أملينا عليكم ذلك قبل ذلك في نقاط وصلت 15 أو 15، فنعيد يعني بعضها مرة أخرى. الأولى، القرآن كلام الله معنى ولفظا، كلام الله معنى ولفظا. الثاني، أنه منزل، أنه منزل، منزل من عنده، فهو غير مخلوق. الثالث، أنه غير مخلوق. الرابع، أنه مسموع من الله عز وجل بحرف وصوت، أنه مسموع من الله عز وجل بحرف وبصوت. الخامس، جنس كلامه سبحانه صفة ذات، أصل كلامه صفة ذات، وآحاد كلامه صفة إيش؟ صفة فعل، فالله لم يزل متكلما، لكن هل تقول لم يزل متكلما بالقرآن؟ لا، نقول لم يزل متكلما، لكنه سبحانه تكلم بالقرآن عندما شاء. فجنس الكلام صفة ذات، وآحاد الكلام صفة فعل متعلقة بالمشيئة. السادس أنه منه بدا وإليه يعود، منه بدا أي ظهر وإليه يعود. السابع أنه أجزاء وأبعاد وسور وآيات وحروف وكلمات. الثامن أنه يتفاضل، أنه يتفاضل، يتفاضل باعتبار مضمونه ولا يتفاضل باعتبار قائله سبحانه وتعالى. باعتبار قائله كله كلام الله، لكن باعتبار مضمونه يتفاضل. فصورة الفاتحة أعظم سورة في كتاب الله، وآية الكرسي أعظم آية في كتاب الله، وسورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وهكذا. فهو يتفاضل. التاسع أنه كيفما تصرف فهو كلام الله عز وجل، وأما أفعال العباد فهي مخلوقة. كيفما تصرف فهو كلام الله عز وجل، أنت تمسك بالمصحف المكتوب وتقول هذا كلام الله عز وجل. كيفما تصرف، تكلمت به الألسن، حفظ في الصدور، كتب في السطور، فهو كلام الله تبارك وتعالى كيفما تصرف. العاشر أنه لا يبدل، بل لا بد من وجود مضمونه، أنه لا يبدل بل لا بد من وجود مضمونه، لأنه سبحانه لا أصدق منه قيلا ولا أصدق منه حديثا، فلا بد من وجود مضمونه. فما وعد الله عز وجل به لا بد أن يكون، وما توعد الله عز وجل به يكون في حق قوم، وقد يعفو الله تبارك وتعالى في حق قوم آخرين. هذا معنى لا يبدل، هذا مما نص عليه أئمة السلف في القرآن أنه لا يبدل. إيش معنى لا يبدل؟ معنى لا بد من وجود مضمونه. ومن أراد يعني التوسع فليرجع إلى معارج القبول المجلد الأول من صفحة 314 إلى 377، ارجع إلى هذا الموضع، موضع مهم. والسلف رضي الله عنهم يعني كفروا من يقول بخلق القرآن، وكلمتهم في ذلك متواترة، فالذي يدري ما يقول في هذه المسألة فهو كافر، كفره السلف. وقد نقل الشيخ الحكمي عنهم الشيء الكثير. طبعا التكفير تكفير المقال أيها الإخوة كما تعرفون، وأما تكفير العين فلا بد يعني من إقامة الحجة. قال: ذكر ما قاله أئمة السنة في مسألة القرآن وحكم الجهمية. نعم، منهم من قال الجهمية كفار لا يصلى خلفهم، ليس قوم أشد بغضا للإسلام من الجهمية والقدرية، فأما الجهمية فقد بارزوا الله، وأما القدرية فإنهم قالوا في الله، ابن المبارك وغيره سفيان بن عيينة. في الفتاوى المجلد 12 المجلد 12 مجلد كامل في هذه المسألة صفحة 517 عن وكيع قال: من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن شيئا من الله مخلوق، لأن الصفة تقوم بليش؟ بالموصوف. فقيل له: من أين قلت هذا؟ قال: لأن الله يقول ولكن حق القول إيش؟ مني. ولكن حق القول مني، منه بدا. قال: ولا يكون من الله شيء مخلوق. قال شيخ الإسلام تعليقا على قول وكيع: وهذا القول قاله غير واحد من السلف. وأنتم تعرفون أن محنة الإمام أحمد رحمه الله كانت في هذه المسألة، القول بخلق القرآن، وفتن الناس فتنة عظيمة في عهد ثلاثة من الخلفاء، في عهد ثلاثة: المأمون والمعتصم والواثق، إلى أن جاء المتوكل ففرج الله عز وجل به. قال: ثم تقلد هذا المذهب المخذول عن الجهم. الجهم هو الأصل، والجهم أخذ عن من؟ أخذ عن الجعد، والجعد عن أبان، وأبان عن طالوت، وطالوت عن لبيد اليهودي. فالقول بخلق القرآن هذه بدعة يهودية، وهكذا ترى غالب البدع. القول بالقدر قدرية بدعة مجوسية. فتقلد هذا المذهب المخذول عن الجهم بشر بن غياث المريسي شيخ المعتزلة، وأحد من أضل المأمون، وجدد القول بخلق القرآن. ويقال إن أباه كان يهوديا صباغا بالكوفة. فهكذا تجد غالب أهل البدع متسوسين على الإسلام، يتظاهرون بالإسلام من أجل نشر بدعهم. قال: الحمد لله المحمود على كل حال، وصلى الله على محمد النبي وعلى آله وسلم، أما بعد، فإنه من ادعى أنه مسلم رحم الله هذا الإمام، يعني ما أعظم صراحته وما أحسن بيانه. قال: فإنه من ادعى أنه مسلم ثم زعم أن الله عز وجل لم يكلم موسى فقد كفر. واحد يزعم أنه مسلم ويقول الله عز وجل ما كلم موسى بعد قول الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما، فعل مؤكد بالمصدر، قال العلماء لمنع إرادة المجاز، يعني كلام هذه فعلة التأكيد بالمصدر لمنع إرادة المجاز. فإنسان مسلم يؤمن بالقرآن ثم يقول الله عز وجل ما كلم موسى هذا كافر، لأنه مخالف للقرآن. مخالف للقرآن ومفارق للجماعة، مفارق للجماعة. الذي يفارق الجماعة فارق ليش؟ فارق الإسلام. ما ننسى هذا أبدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يحيى بن زكريا الوصية: وأنا أوصيكم بخمس: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. الإسلام حبل وفيه عرى، كل واحد فينا في رقبته ربقة وعروة عشان يكون في حبل الإسلام. الذي يخرج عن الجماعة كأنه أخذ الربقة هذه ورماها وفارق الجماعة، من فارق الجماعة فقد فارق الإسلام. هذا شيء مهم، هذا شيء مهم جدا، فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. فكما قال جر هنا، يزعم أنه مسلم ثم هو يقول ما كلم الله موسى. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم عنف الرجلين اللذين قعدا خلف الجماعة ولم يصليا، ماذا قال لهما النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خطبهما؟ ها، ألستما مسلمين؟ كأنه معروف ومقرر أن المسلم لا يفارق الإيش؟ لا يفارق الجماعة. ألستما مسلمين؟ جماعة، الجماعة يصلون وأنتم مخالفون؟ نعم. قال يستتاب فإن تاب إلا قتل. فإن قال قائل لما؟ قيل لأنه رد القرآن وجحده ورد السنة وخالف جميع المسلمين، خالف جميع علماء المسلمين وزاغ عن الحق، وكان ممن قال الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. فكل مبتدع هو مخالف لسبيل المؤمنين، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وأما الحجة عليهم من القرآن، فإن الله عز وجل قال في سورة النساء وكلم الله موسى تكليما، جاء أحدهم كيف قرأ؟ وكلم الله موسى، عشان موسى اسم مقصور ما بيظهر عليه الحركات، وكلم الله موسى يعني موسى هو الذي كلم الله. كما ذكرت لك كلهم يدورون على أن الله عز وجل لم يتكلم، ويزعمون التنزيه، للأسف يزعمون أن هذا تنزيه لله عز وجل. فلما قرأها وكلم الله موسى قال له أحد أئمة اللغة ما يفعل هذا الأنوك يعني الأحمق بقوله تعالى وكلمه ربه، هذه ما فيها لف ودوران. فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، ما يقدر يقول ربه، لأن طبعا الضمير هذا كلمه هذا ضمير منصوب في محل نصب، فإذا ربه لابد أن يكون مرفوعا، وكلمه ربه. قال وقال عز وجل في سورة الأعراف ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقال تعالى إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، قال عز وجل فلما أتاها نودي، النداء، نودي يا موسى إني أنا ربك. المعتزلة قالوا الشجرة هي التي تكلمت، الشجرة تتكلم وتقول إني أنا ربك، هم يقولون خلق الله الكلام في الشجرة والشجرة هي التي تكلمت، الشجرة هتقول هذا الكلام. قال وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، فيه أن كلام الله عز وجل إيش؟ ها؟ يسمع بالآذان. نذكر لكم أبيات الشيخ الحكمي، قال رحمه الله كلم موسى عبده تكليما ولم يزل بخلقه عليما، كلامه جل عن الإحصاء والحصر والنفاد والفناء، لو صار أقلاما جميع الشجر والبحر تلقى فيه سبعة أبحر، والخلق تكتبه بكل آن، فنت وليس القول منه فاني،

من قال إن الله عز وجل لم يكلم موسى فيستتاب فإن تاب وإلا قتل. قال محمد بن الحسين رحمه الله. وأما السنن التي جاءت ببيان ما نزل به القرآن أن الله عز وجل كلم موسى عليه السلام ليس بينهما رسول من خلقه، تعالى الله عما يقول الملحد الذي لعبت به الشياطين، فذكر حديث عمر بن الخطاب وهو حديث يعني حسن الإسناد وأصله في الصحيحين من غير حديث عمر. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن موسى عليه السلام قال يا رب أرنا آدم الذي أخرجنا من الجنة، فأراه الله عز وجل آدم عليه السلام فقال أنت أبونا آدم؟ فقال له آدم نعم. قال أنت الذي نفخ الله عز وجل فيك من روحه وعلمك الأسماء كلها وأمر ملائكته فسجدوا لك؟ قال نعم. قال فما حملك على أن أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ قال له آدم ومن أنت؟ قال أنا موسى. قال أنت نبي بني إسرائيل، أنت الذي كلمك الله عز وجل، نعم أنت الذي كلمك الله جل ذكره من وراء حجاب، هذا هو الشاهد، أنت الذي كلمك الله جل ذكره من وراء حجاب ولم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه. قال نعم. قال فما وجدت في كتاب الله عز جل وعز أن ذلك كان في كتاب الله قبل أن أخلق؟ قال نعم. قال فلم تلومني في شيء قد سبق من الله تعالى في القضاء قبلي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك فحج آدم موسى فحج آدم موسى. والحديث يعني سبق في باب القضاء والقدر، لكن الشاهد منه هنا أنت الذي كلمك الله جل ذكره من وراء حجاب. الذي بعده أيضا صحيح من حديث جندب وفيه نفس القصة، احتج آدم وموسى، وفيه قول آدم أنت موسى الذي بعثك الله برسالته وكلمك. الذي بعده حديث أبي هريرة، هذا في الصحيحين نفس القصة، وفيه قول آدم عليه السلام أنت موسى اصطفاك الله بكلامه. وليس الكلام خاصا بموسى عليه السلام، وإنما يقال موسى كليم الله لأن غالب الوحي إلى موسى عليه السلام كان مباشرة من الله تبارك وتعالى إلى موسى، بخلاف أكثر الوحي إلى نبينا صلى الله عليه وسلم فكان بواسطة جبريل، وإلا فقد كلم الله عز وجل نبينا ليلة الإسراء وكلم آدم. نعم. الذي بعده نفس الحديث حديث أبي هريرة. الذي بعده حديث ابن عباس صحيح موقوفا ضعيف مرفوعا، صحيح موقوفا ضعيف مرفوعا كما في الضعيفة 3048 عن ابن عباس إن الله عز وجل اصطفى إبراهيم عليه السلام بالخلة وكذلك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، واصطفى موسى عليه السلام بالكلام، واصطفى محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالرؤية على أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة الإسراء. والصحيح أنه يعني لم يرى ربه ليلة الإسراء، لما سئل صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك قال رأيت نورا. الذي بعده أيضا حديث ابن عباس. الذي بعده حديث ابن مسعود، هذا ضعيف جدا في الضعيفة 1240 يوم كلم الله عز وجل موسى عليه السلام كانت عليه جبة صوف وكيمة صوف وكساء صوف وعصا راع ونعلاه من جلد حمار غير ذكي، هذا ضعيف جدا. الذي بعده حديث جابر بن عبد الله لما كلم الله عز وجل موسى عليه السلام من الطور، كلمه بغير الكلام الذي كلمه به يوم ناداه، هذا أيضا ضعيف، ضعيف جدا أو موضوع. والذي بعده كذلك. الذي بعده عن محمد بن كعب القرظي، هذا صحيح. قالت بنو إسرائيل لموسى عليه السلام: ما شبهت صوت ربك تعالى حين كلمك؟ قال: شبه صوت الرعد حين لا يترجع. نعم. تقول: ويغني عن هذا الحديث المعروف: إذا تكلم الله بالوحي سمع كصوت إيش؟ سلسلة على صفوان، سلسلة على صفوان، يعني على حجر أملس، حتى إن الملائكة لا يغشى عليها. قال تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم، يعني زال الفزع عن قلوبهم، قالوا: ماذا قال ربكم؟ الذي بعده عن وهب، إسناده لا بأس به، لكن يعني لسنا بحاجة إلى هذا. فيه: إني قد أقمتك اليوم مقاما لا ينبغي لبشر من بعدك أن يقوم مقامك، لكن الإسناد لا بأس به. الذي بعده حديث ابن عباس: إن الله عز وجل ناجى موسى عليه السلام 140,000 كلمة. كلما ورأيت هذه الأرقام، هذا المبالغ فيها، هذه من علامات الإيش؟ الوضع والضعف، فهذا ضعيف جدا. الذي بعده عن خالد بن عبد الله القسري، هذا إسناده لا بأس به. عن عبد الرحمن ابن محمد ابن حبيب ابن أبي حبيب عن أبيه عن جده قال: شهدت خالد ابن عبد الله القسري وهو يخطب، فلما فرغ من خطبته وذلك يوم النحر قال: ارجعوا فضحوا يقبل الله منكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، رحمه الله، قال: فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله عز وجل لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، تعالى الله عما يقول الجعد ابن درهم علوا كبيرا، ثم نزل فذبحه. نعم، كان الإمام قديما كان يذبح وين؟ في المصلى، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا أمام الناس يعني ذبحه وضحى به. قال محمد بن حسين رحمه الله: فيما ذكرت من هذا الباب مقنع لمن عقل عن الله جل اسمه وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، والآثار المذكورة أن الله جل جلاله كلم موسى عليه السلام تكليما، والكلام من الله عز وجل إلى موسى بلا رسول بينهما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.